له دين كبير له دين التاجر له على الآخرين من تجار آخرين أو أصحاب محلات مثلا. أنت رجعت المسألة الأولى من كان له المسألة الأولى اللي إيه له وش اللي يشكل فيها؟ له له هذا دين له إيه له دين على الآخرين حسبه من الزكاة مزكيه إيه لا ما في اترك الزواجية لا تجيبها لا تجيب الزواجية لا لا ولا مرتين ولا شيء يعني أنا لدين يطف على آخر مالك شغل أنت تزكي المال الذي أنت هو يعني المال الذي هو لك وأنت قادر على يعني طلبه تحصيله ولكن وذاك في يده المال هذاك غني به ويتصرف فيه ويملكه كما تقدم وهذا له مال يعني لو طلبه وجده وأخذه هذا مثار الإشكال ومثار الخلاف هو هذا المعنى اللي أنت تذكر ولو طبقنا هذا القول الذي يقوله هنا وجب على أصحاب المصارف أن يزكوا الأموال كلها التي عندهم وعلى أصحابها أن يزكوها لكن الآن عملهم الظاهر جاري على المذهب يعني أصحاب المصارف ما هم يزكون إلا ما يفرض عليهم من جهة الدولة يعني أصبح من جهتين على المال يزكي إيه نعم نعم وإلا يكون الدراهم كلها في الحساب ها ما عليها شيء لأنها دين ما هي بدائع يسمونها ودائع وهي دين لأنهم يتصرفون فيها يقلبونها فلو أخذنا بأنه من كان له دين على مليء نعم أنه لا زكاة عليه لازم من ذلك أن هذه الأموال المودعة لا زكاة على أصحابها نعم ها لا في الغنم ما تختلف والله ما تختلف زكاة الأربعين والثمانين واحدة شاة واحدة واحد يعني ايش قول 121 يزكي 121 نعم قول المحاصة ايش فيه في الدين والزكاة نعم المدين يا شيخ ما يستوفي ماله يا شيخ لو قلنا مثلا المدين يطالب بمحاصة يدفع له 50 الباقي يا شيخ ايش الباقي؟ الباقي الزكاة هل معنى المحافظ ها؟ داخل اسم المدين الدائن ياخذ نصيب المحافظ بمعنى اذا كان الزكاه والدين متساويين كل واحد الموجود من المال يقسم بينهما كانه مستوفى حقا كانه ايش؟ مستوفى حقا صح مثل اذا صار عليه دينان اثنين ألا يتحصان؟ طيب والدين الذي لله ألا يكون أحق بالمحاصة؟ إن شاء الله يا شيخ لك يا شيخ هذه صارت